حتى يأتيك اليقين مع الدكتور أسامة العبد وفاطمة عمر. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك ومرحبا، وكل عام وأنتم بخير. من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. حدثني عن صيام الست من شوال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، من الأعمال الصالحة المستحبة المتعلقة بشهر رمضان المبارك صيام ستة أيام من شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله. ونوضح النقطة دي، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، لقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فصيام شهر بثواب عشرة أشهر، وصيام ستة أيام بثواب شهرين، فيكون الصائم قد حاز ثواب سنة كاملة. وإن داوم على ذلك كان كصيام الدهر كله، ويجوز له أن يصومها متتابعة أو متفرقة. يعني مش شرط ستة ورا بعض؟ لا، ليس بشرط، على حسب استطاعته يصوم، والأفضل التتابع إن استطاع بعد يوم العيد مباشرة. ومن أفطر أياما في رمضان قضى ما فاته أولا ثم يصوم ستا من شوال، هيقضي دين عليه، يبقى يبدأ به قضاء الأول وبعدين شوال، ثم يبدأ في التطوع اللي هو الخاص بست من شوال. طيب، على ذكر القضاء يا دكتور، كيفية قضاء الأيام التي تم الإفطار فيها في رمضان، خاصة للحائض والنفساء؟ نعم، أو للمريض أو للمسافر كما قلنا سابقا، من أفطر يوما أو أياما في رمضان بعذر وجب عليه القضاء، لأنه دين في ذمته يستحق القضاء، ويجب القضاء وجوبا موسعا. يعني كلمة موسعا يعني في أي وقت من السنة قبل مجيء رمضان التالي، ولا يلزم فيه التتابع، لأن المولى عز وجل أطلق القضاء ولم يقيده بزمن. قال تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي متتابعات أو غير متتابعات. فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان: إن شاء فرق وإن شاء تابع، كما صح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان، ولم تكن تقضيه فورا، وإن أخر القضاء حتى رمضان آخر صام رمضان الحاضر ثم يقضي ما عليه بعد ذلك. يعني بناخد من يعني من رمضان بتاع السنة دي ونرجع لورا. يعني لو أدركوا رمضان ولم يكن قضى ما عليه، فعليه أن يصوم رمضان ثم يقضي بعد ذلك ما كان عليه. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، نلتقي في الحلقة القادمة. وغدا نلتقي حتى يأتيك اليقين. صفي الدين حسن.